ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يتمتنغي مسلمين يتمتنغي مسلمين خلق ثماني نسوا الغادي زرين في أنسنة المسائل اللي باري استوهمانين القضية الغيبة لمونتيني جرمان النميمة، وهو بلد من اللي يتنقل الخبر لقرميدن يقصد غنشكنا هذا غادي بسم يقصد غنشكنا أيلي البغض ديلي الشتات نقرميدن. أما سن المسائل قضية يعني السلسلة الذي نبدأ مصنع حصائل الأنسون بمعنى أي اللي مقرن إلسون ميدن أشكو غيك نسلمنا مصنع غادي سرين نا هالنوال يقرى مصنع العمل لبنادم أول يقرى مصنع العمل لبنادم يقيت الركيز الركيز الليمان ليمان الإيمان ومسلم يتوركز في الاعتقاد ليلا غمسون يتوركز كذلك في الأقوال يعني يواليون لتينيسيسنس يتوركز في الأعمال ليسكرس الجوار يحس كل شيء الصدر نتصور غيك اللي سنعلم المهم القضية الأقوال بنادم إخصائي السن بأنه نريد يتفق الغيمينس هنا الفلس تحسي بأن ربي تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصدر نتصور فيات الأفاضني لبهري قوت تيقوت أمس المجتمع تيدي سيقودين إذن تيني دين طرن وهو الكذوب الكذوب الافياد المصيبات اللي يشعلنا مس المجتمع كله يعني نقري موسم كله على الزقيزه اللي غنت تضب على الكذوب يعني ورخصوا السحر اللي كني غنسكذوب ولا راغي السحر اللي غنوفى بنا المال يسكذوب ولا راغي السحر يعني حتى تزنت من الزين يضرب بزيسول نحصف لا الكذوب نختيرا ورخصوا السحر ونشكن علاش الزقيزه اللي غادي نطبعها إيجا آيات القضية أو إيجا الخلق اللي القضية نس يعني صف يعني مدن تقدر سين تغوصة اللي كان عادية دي تغوصة ديسا ديسا ديسا كأرسن زيجيز نومورنس نومورنسن أرسن زيجيز القضية اللي كدوبة كليسنا القضية اللي كدوبة بس كيسنا النبي صلى الله عليه وسلم يشكل يسأل الحديث باهرة يسي ودن إن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. لحديث سنعود غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. إن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث هذا مسنجيسي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لنا عن بندم نيتين صح على التين معقول على التين تأوسا إكليتيا هنوشكن على تسبب أي جل بندم يعدل على إسكار ما يعدلنا شو ما يقال البر البر يجت كري يجت العمل كري يجت الفعل ناي فولكين ناي عدنا فولكي كلوت المهم البر يجت فولكي هناك عن الصدق يعني أول بندم يغيتين الصح هنا للتوي بندم اسمي عرفت التوي سو فولكي أفولكي ماني جن لما كانس ماني جن يعني الماء ولا الماء أنس بتيجان التيجان الجند هناك بلد ماري تيني الصح يشك الصح يتبعي الصح هذه غير تيوري غدر ربي تبارك وتعالى إسقام الصادقين حتى يكتب عند الله صديقا يحضر نفسه لغاية من الصدق إنا غير خصفنا السدوم إنها في القضيات الكذوب إنا غياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. صح يغتوي سوى فلكي من سيتوي الكذوب أرتوي اسم يخشن فإن الكذب يهدي إلى الفجور يتوي اسم يخشن ما يخشن كله تهني التلا يتوي بلد بجهنم وإن الفجور يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يكذب بلد ما يغضب بريس كذوب أريس يقل الكذوب أريتين الكذوب حتى يكتب عند الله كذبا أن يختبر ربي تبارك وتعالى مصر صحيح إفنس يسيق الكذب والعياذ بالله. لقد يا الحديثة تيسمون كل شيء الآفات المصائب اللي لنا ما سلكتهم. ولكن قبل أن نبدأ الحديثة نجمع في القضية الكذب ما نكتقى ما خشان زر ما يقال يعني الحقيقة الكذب بس تيقال الكذب ما يقال الكذب الكذب يقال المخالفة نقر ووال الواقع الواقع اللي يقص غوصة إيمي ديلس أريتيني تغوصة. وكان أرتين العلماء سلوك أن كري قالت القضية أن يتوبنا في المخالفة هل صلص الكذوب استيقن غير النفاق ما يقال النفاق بلد باري سبيل الإيمان يحضو الكفر يعني الظاهر أي اللي لما سنبرانس وري موافق دمي دي اللي لما سوغزز الكذاب اللي سكذوب لما سووال أي اللي لما سلواقع أي اللي لما سلواقع وريقا غيلي تيني ستايلي دي تفوغنا مسيمي ما كيسيدنا لقي الزغنة مخالفة يعني تغوساد ورتجيزون تختا صدق إيقاد ضدنس صدق انت يبد بالدفع في الموافقة صدق بلاد من يتيني نصح تاري تيني معقول لسان تيني كلي بلاد من غلال معقول هار انت في تونس إيقاد دايلي لنا مسونس تفتنا ونس إيقادا دايلينا نغمس الواقع ولن تفيت المخالفة ولن تفيت طبضيتا نقر الواقع جوال لبنادم ولن تفيت كذلك طبضيت نقري اللي لنو غول لبنادم دايلي التيني ولن تفيت كذلك غيلي يعني الظاهر لبنادم أي ليس بيان وريجيزو دايلينا أمس وغول سنس غير فيت بيان بأنه القضية الكذوب هنورت بيدا غرفة يعني مثلا بلاد مي غيتيني الكتب يعني هذه سوال اشوكني غير ما مبهرتيني الكتب ارباهرتيني الكتب ايوال لي يبضان الواقع بلاد مي غيتيني كرد غوسه اللي وري لين هناك صريخ تاوسا طورتي زري نختاوسا كذا كذا كذا انت ترتيتي وانا مبهرتيني الكتب ولكن انت الكتب هاني يتوف يعني يطفي اختليات المساحه باهره يقول حتى بلاد مي غدي وربي عرفتيني اللي وري لنا مسؤولنس نقدر جيس أرديس بيان أي اللي وريني نمسو خنسلس هنكلون شكلنا يكشم غمسمي يكشم غمس الكتب علاش غير لسنا شكون الكتب ابن في تبضيط ابن في المخالفة أما الصدق يتوب نفس الموافقة يتوب نفس غوصيس جدع تريقلي تقيان وش كده يقان الكذوب اللي فمي اللي يشك الشريعة الإسلامية عرفت تحارب إنه يغفل السيدين بي صلى الله عليه وسلم غمس أمس الحديثة الكذوب علاش يغفل السيدينها الشرع على الشريعة الإسلامية يخنا وياكم الكذوب يخسر السنيثمة بأنه الكذوب الكذوب درس سنة الآفات درس اللطار يا اللطر إلا في بنادم سنتين يعني هو اللي يسكدون يا اللطر إلا في المجتمع كله في الأمة كله إلا في الأسلطر لطر اللي يزور وهو لطر اللي يتنين في الفرد يعني لطر اللي يتنين فهو اللي يسكدون تغوصل لي كله يسنت يزور وهو بنادم يغيد أردي غدي صفغ أماسي وأماسي منس يو واللي كدوب يسكدب خلانيا هان غيك ليس لنبي صلى الله عليه وسلم الكاذب يهدي إلى الفجور التويس غير يخشن علاش بلاد بعد وكان إنا يتكرك السغصة وكان يتكرك السغصة صباح هاد نسمو قلت يكر كان سليس رد فوغن ما لا يسكر يخصد داغي يسكرك كراضني باش مي باش دور تفوغت تكرك سيدهم وهكذا يتجر السياد يتجر السياد يتجر السياد يتجر السياد يتجر السياد أردي غي قال كذاب وكان بلاد مي غدي وربي قلت لك دوبنس قلت انت كركاك انت كركاسنس قلت يعني غالبا ما تجرون عري الزيقي زاري الزيقي زاري الزيقي داري غي الطبعة في الكذوب الطبعة في الكركاس أردي غي الزيقي تفتين أردي غي الكذوب فوالو أردي الكركيس فوالو أركي تمقير السلام عليكم وعليكم السلام إنك حرتك غير ما كلف للفلين أنت وش ذكي كي يقدور بين شخص الناس علاش لا سكركيس علاش لا سدوب ولكن لا وسينا علاش لي غوري السين علاش كوا لي الزيد اللي غاس كانت كركاس سان طبع كانت الطبيعة إما حتى بلاد مي غدي وربي مثلا يضل خرا وقضي أريسي قيلا ديكيسي فوكوس كركاس يمكن أتنيتا وداتي غواد يحصل لك كلام أنا أريسي قيلا ديفو وين كان هان بنادم يخصى هان صدق انت كاد دي السفوغ البنادم انت كاي تفكو البنادم اما تي كركاس يسركز زين الغرق في الغرق قضني بنادم يغني لي غرق كرماني هان صح كسر دي سيفو هان المعقول كسر دي سيفو اما غي دار دي غي سكدوم هان الغرق كيري زيدي وغيز وخاصة يقص فلس بين تي كركاس النا بين فلس بين فلس يكدوم غير فينا القضية اللي كدوم يغي دار دي بنادم اردي غي سكدب يا اللي كدبا الريغيس كركس يا تكركس يا تكركس هذا يزيجي زاري سكركس هذا يزيجي زاري زيجي زاري زيجي الريغاس يقال كدوب طبيعة الريغاس قال تكركس طبيعة الريغاس قال تشكل غير كلسنا أرب الدي سكدوب يسرح بدال هريس يروح بدال قوت قوت نجمع توريدين كذا إلى آخره والعياذ بالله سول القضية هذه القضية ولا تبي تقدر كشو غير كلي سنا شعر وعرب لأنك ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالاته فعلي الناس تعلمي وخاص لحظيت حظيت انك كركاس انت حظيت انك كل شيء ادي واسمك شاد شنو يبين بلا ما يغدو ربي سي وتي كركاس هاي زيكي هادي خصك تستان يغي دار دي خصك تستان هل عدنا الصدر لعدنا الصدر ما قال عدنا الصدر ورسولي قال ما يتشاهد نفكرنيا انا ذاك نال ميد ناس يدي تغاوسن فلان فلان زران فلان يتفاري كرا فلان هادي يتفاري فلان ماذا سني حاضر فلان عوايلي فلان فلان يتوسن ماشي يتوسن يتوسن سيكدو نغدا يشاد ياك يوي تجمع ديال اللي كنجمع على شي وحده يعني تيجمع هنا رسول في رسول قسمت الاتقاء ورسول قيسي لي يعني بنادم السن صح تيسدار سولت لي نهائيا ما يسكر الكذوب اي قال الحرف نس تيكر كاسي قال الحرف نس مين ناغد يشكا انك تجمعت نغت كذا نا نغد نا نميد تجمعت التيميتاتيا جاتي لفلان صافي اللي اختي جاتي لفلان هنورت لي عاش لي غورت لي اشكو يقال كذاب يقابو تكركاز نسنس الكذوب نسنس كذا نسنس كذا نسنس كذا نسنس كذا إذن ها لا ترنس لكل زوار نفمي لزوار في الفرد وكان بلد بوان عياده بإله غير دار يغي غير كايكا أريد تقاما نبود يعني ورسول تحميل لمد ورسول تمينا غنطي السن بأنه مد نرسول الحميل كذا إلى آخره أريد تقاما أي تقلب غير نسوان عياده بإله تقا الشر عيلتي كي بنادم اللي اللي غاد بس اللي ف اللي يعني اللي مطوان في الشر اللي غير القوت الشر عريس زيد هذه غير خندلس تقول خندلس يقول ولد يعني زيد يعني انت الكذوب يقال الباب لجميع المساوئ الاخلاق الكذاب راه يتاكل الكذاب راه ينغ الكذاب راه تكون يسكر كراي كانت غوصه ني يمكن تنين تغوصه اللي خشن لي ستني دي يمكن تيني غمس بنادم هاد بنادم لا يسجدو من بنادم الكركاس هاد راه كله كي سنتينين وكنت اللي كلهم قرن المصيبه العظمى اللي كلهم قرن اللي تسين بنادم اللي قال لك كذاب اني الزيكيت اللي غدا سهل اللي كذوب والو زيد يخ كيسوا غرف ومن اني الزيكيت والعياذ بالله اللي غير استمر القاضيه شهاده الزور شهاده الزور غير علاش كنت غدا نختي قوت تفتني العدد نولي إخندا لسنا والعياذ بالله يدبو الشهادة نزور تفتني نست في لما يمين المحكمة أرزن سندين سن 6000 ريال 7000 ريال 2000 ريال دي لسن كتفيد نسأل الله السلامة والعافية علاش اللي غدرس يكون ليه هون دين نسن على شهادة الزور ما تجيسي لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنين الصحابة رضي الله تعالى من ناس وياكم الذنوب اللي كلهم قرنين إذا أنت نملغ الناس من أخذ يا رسول الله الناس نولي زوار الشرك أسكت الشرك ربي تبارك وتعالى ويسين عقوق الوالدين ما يقال عقوق الوالدين بلاد مي قال مسخوت الوالدين تسكرات إن الراوي يكت إن النبي صلى الله عليه وسلم يسند اللي غنى اللي غنى الشرك بالله اللي غنى عقوق الوالدين يكت إن يسند إنا كي قاعد ما يسكوزد إنا ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور إن الراوي إن أراغي تعوال شهادة الزور لا تتنا لستال سر تتنا لستال سر اللي غنى مرديس كيفس علاش اللي اختقاد تغوصة مهرم قرن علاش بلاد بشهادة الزور تغوصة اللي يكون يزور بلاد مغدور بلاد شهادة قدام القدر يتقال لا تقال لي تين أنا ستين للعلماء اليمين الغاموس علاش لا أسل اليمين علاش لا أسغ اليمين الغاموس ان العلماء اشكو ارن تغمس بنادم ما مسل جهنم والعياذ بالله ما يقال ارن تغمس بنادم جهنم يعني ارتين قيس تحشو زود ويكن تحشو تغروم غزيت يختشو غير كان طرفو غروم تحشو تينا ما زين نختشو تينا ما سو غور تحشو تينا كذا زود غير كانت سكريبه بس ما جهنم والعياذ بالله شهادة الزوراد اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي حرم اللي قال يتغوص بها ريخشن تفتني العدد بدنو دار السوق زودو كانوا يدمن صغير كنيسة التنين زودو يدمن زود تقشن سورسو دار السوق ورسو دار سوالي اش كنسي من المحكمة قال يتقال له قدام القاضي قال لي يصغص يشاهدي غواي قال لي يصبح يشاهدي غواي اصبح انا يشاهدي غواي اصبح انا يحيد كله يريد اكو شامس الشهادة نسي نسي كورا سنسو الشهادة ورسو غاد بزجم دار الشهادة قدام يتسن كله بيدن فلان انا الشهادة الزور فلان يقال شاهد الزور اي اللي غتو السن والعياذ بالله علاش اللي غتو السن سوش كان يعني حتى العرض سوش سوش يقصد يعني العرض هم بنادم بصدر غواني نصيدر غواني الشرف نصيدر شغل نصيدر علاش اري زيكي ماني غسيسي كغادي ماني غسيسي كاتي ماشي زكايو شهاد شهاد الزور ماشي درت كان ماشي كنوان اري شهاد الزور وهو ولكن القضية تشكاد غماس القضية اللي كدوب غصني غير بداري سكدوب الكذوب ديك الكركاس الكذوب ديك الكركاس الكذوب ديك الكركاس اي اللي غدار سي شهادة الزور زيدو كان يخ كايس كركا اللي خدمت اللي خدمت كايس كر زيدو كان يسال اجل سيمنز يخدم ذلك راه ديك ارتز ارت ولا بس مارتي وكشي يخلص هذا الزيك هذا الزيك سيمنز تفتني بلا والعياذ بالله اري الزلزال ما كان نسغل الجند اري الساغ اري الساغ اري الساغ غولي اري الساغ الوكتارة باش جهنم نسال الله السلامة والعافية بدي وين غينا القضية اللي كذوب غير كليسنا القضية اللي فتوها في تؤسس هان كل من توفي توفى ما يد ماري شهادة الزور يسكوس لما نغولي دار شهادة الزور سندي الزلقة ديال الكتوبة تشكا دوانا توفي تاريسي وتيك الكاس هاريسي والكتوبة هاريسي هان غرسنا يومس هان بيسا وسلم ما سينا إن الكذب يهدي إلى الفجور هان الكتوبة هان تيك الكاس هارتاوين سغايلي خشن بلاد ما كيغدو ربي دار دي غي سنيس كتوب عشواتي والعياذ بالله انا ميد نور انا ما ما سنت كركاس الا ما يسني الرجل الكذوب نسي سيديتني يصوبتني ولكن راكني راي راكني والله واخا تعدلت هذه اختر ميت انا عاد تعدلت ما سيكين الدنيا تغي وين ربي تبارك الله صار كيفضح ما سنت الدنيا تغي قبل لي خرت اما دي خرت ان لله وانا اليه راجعون الكذوب ايت ما يتوي بلاد بس الغدر الكذوب ايتوي بلاد بس الغدر الغدر يقاغمس علامه المنافقين الكذوب أريد توي بلاد بس خيانة لأمانة أرستي بيدنا على من تضع ربي هات الدرك نقدر در أرد يقتل درك راك الفلوس كذا ولكن انت اللي غيصنا جايين سيستي الكذوب كذا إلى آخره رتي سطن وش كتصغين إنا سوريت في توالو نقدر كاك زريق الكذوب اللي غيك اللي سناي توي بلاد بس نقدر الكذوب أريد توي الكذوب إيجا مثل علامة المنافقين نسينا النبي صلى الله عليه وسلم علاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيصنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاث لعلامات المنافق كرت غوسيوين إذا حدث كذب إغيس أول ما يسكن أليس كدو هاتي هاي تيسن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أراك التيني لا لك سكرت غوسا ويني والله رزر زرة صباح تشك داير التفيت تشك تفيت اللحن ولكن إذا وعد أخلفني اختغل اللي ميعاد الخلف اللي ميعاد علىه ما يقول يقول كدو هذه ذكر كسكيجا إنك رديش قيني ورديش كي نذكر كل لو جايز تديش وإذا أتمنى خانة إغدي وربي نيتاس في دس لامانت نغدي وزن درك لامانت إنك ورك سين غريت في دوار ورك كزرع نغدي ورك سين خلك هي كل ورك سين إن شاء الله صلى الله سلامة والعافية لخيانة الأمانة لمن يختشك هذه حتى تأتي الكذوب كاتيا إلا غمس هي الحديث أظني إن النبي صلى الله عليه وسلم كوست وأن غلانتي قال المنافق خالص يعني المنافق الرجلين جدا وهذا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يغدور بك لقيسات الخصلة غمس الخصلة هانت لقيسات الخصلة إلي قيسات اختلي المنافقين يعني تصفت المنافقين أبلا اختفل ما تنتيجان إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذا باختدني يغيس يغدور باريسة ولا يسكركيس وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر هل يك العهد بندم يغدرت علاش هاتي فالعهد علاش اللي يغدر يقال كذاب يقابو تخركاس غانا فهاد اسمو قول يغدور بان اسمو قول كلشي العلامات للمنافقين المصايبة اللي تيني غمس المنافقين ماني سرسن كان كان دهور جي شغني كان دهور الكذوب شهادة الزور ماني كسكري اللي اختلاغ بنادم الكذوب كان سرسكا تيكر كاس كان سرسكا غانا في سيخسان فهم علاش اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور ما يقال يهدي يعني أريد توي هل الكذوب أريد توي بنادم شكون ما يخشن كل ما يخشن هاني في التسكر التسكر وانا يسكذوب دوانا يسكر كيسن أرى هذا طنس يعني في الفرض يعني بنادم هو اللي يسكر كيسن هل يسكذوب هل يعني الواقع اسمني كي تيجي نسأل الله السلامة والعافية زر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب بنادم إنك يسكذوب يسكر كيس حتى يكتب عند الله كذاب يغدر يغدر ضرب تبارك وتعالى يقول كذاب حتى دار البشر دار الخلائق لقي جيرا يسي قال كذاب يغدر يقول كذاب انت تضر العدانه سي تضر الشغل نص العرب نسر ليك لما الا نور لي وانا مت درت انك الله يخليها سلعه نسال الله السلامه حتى الرحم ورسي دي ترى نسال الله السلامه والعافيه هل لا ترنس يعني الاثار الكاذبه في الفرض أرى لا ترنس في المجتمع كله في الأمة كله غيلان كني غيلان نعيش غيلان الواقع عاد الكنيني نعيش برادي مغريك يجمع وتسند يزيك يجمع الصح نغديك يزيك يجمع سيكدوب يسند ديك يوم ذكران النيت نغدي ساكي يسرح تقورت يسرح حاك الجمعات ما السيدي وين الانتشار انتخيركاس اللي غبوت انتخيركاس ما يتجروني مدني ورسلت جنتقة مسحتين الاستقرار الطمأنينة يعني الخاطر ورسلت لفيت ما تمعيملت غمس المعاملات إيش قال ما تسلت تمعيملت إيش قسل علاش لمعقول يدرس لمعقول نقدر غير كلي ستين بعض مدل لمعقول ريلي وسولي لي صح تضرنا وضي ما غادي يبقى نبقى نتغطي كركاس تيكركاس يغتنى دي غجو يعني سامر غمس المجتمع يهود غمس الأمة أريد كدوب ما يمصين ولا ما يمقورن تا تام غار ولا رجاز أرجاز يغديك شمس جمي إنيت مغارتي كورتي كثير ماني الناس وهو يسست يمن تام غارتي خسر رجاز خلنا نتغوص إجوبز يسست رتي تام من تات الزنم الزين ماني ديت كيت إنك يخدم درسا توتي ديكي رسولنا منت يعني الطمأنينة يعني اتقاء اتقاء اللي الطمأنينة اللي لسي انتفى في تبنى كل شيء تقار تيقمي غيلا تيقمي ربي تبارك وتعالى إنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني تيقمي خصص الشيء شمتا في تنقص طمأنينة في تنقص سكن تقول تصدع وقور غير نار تنتفن لما سنبرا تقنتين لما سنبرا سنوريك شمس تيقمي في تنقص سكينة ولكن يغدو ربي دار نغلق دوبا ما سوق سنتيقمي من طمأنينة سلدرك إلا ما سنتيقمي تيقمي ولا سوق يسيدي طمأنينة مرقسي لي رقسي لي كرادني الخوف رقسي لي تيكسال رقسي لي علاش اشكو سنت ما تجمعت إيش جمعت النيت إيش جمعت المعقول إيش جمعت الصح نغدي جمعت الكذوب جمعتني الكركاس غانف نوفنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة هذه القضية يعني القضية قبل الولية غير سنة يعني تيجمي تيجمي بدل ما تبرفون شكا على السوق جمع الدبيد كذا إلى آخره بلاد بني كان صادق هنا لو كان أن تحسس ولا مس طمأنينة غادي كيجمع الخاطر غادي كيجمع ولكن غادي وربي سنتي سيسكدوب نغدو لحد السنت بلاد مش كدرك والسنت يجمع ديك إيش يصحي لي تنغ الله أعلم غانا في القضية الصدق القضية اللي كدوب هنا يتمع طفية طفية ولا مسم طفية ينا تجاهد تيرسن بهنا مقرن مي الاستقرار المجتمع الاستقرار الأمة بل الاستقرار الأمة الإسلامية كل الدولة ككل جرى النبي صلى الله عليه وسلم مسينا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم كرد بدني ناك ورتني ذكور بتبارك وتعالى ولا رجس نسمعقل ربي تبارك وتعالى زين في العذاب بهري شداني العذاب بهري يخشن ما جسني يبدر جس ما يكون كذاب ما يقال ما يكون كذاب كلا المسؤول يطول لنا كلا مسؤولية أريش دوب ما سميت أريجس نتنظ أريجس نتصع علاش علاش كل شيء يقدر سل العقوبات كل شيء بهري يقول تقدر سل عقوبات بهري يقول في سنين الأمور الأمر زوار انت يجي المسؤول وراك يحتاج لك دوب بعدا انا اني ميد نصحت لك تسند الاستقرار تتقوش لي طلب انت مزقيده غادي تستغمد انا قسني تنص لما قادر المسؤول اللي دار على الكلام غادي تستغمد انا قسني تنص المصيبه كرا يجان بنادم نايوب زكرا تغوسا كرا ماني يولا تربي تبارك وتعالى كرا الله مرغت كذا اريس كدوب غمين واخا ما غرسول تي قنميد ما غرسول قنميد انتقا غدو ربي المسؤولين وليت نسيرين ولي قاريني ويارس اريس كدوب الاستقرار رسولي اللي غالفنا ان قضيا صحت لقضيا صدق اكين زعما يتبنوا الاستقرار الكذوب انت انا يسقلقن انت انا يسقلقن الدين يسقلق الدونيت يسقلق العلاقات الاجتماعيه يسقلق المد كل شيء يعني ورسوليتي دي يعني الاستقرار الطمانينان لفنسول الغلا لقد يد الكذب صح رونس الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم رونس عقل باهره غبسمي احر اختر ونس هاي اللي غنانا صحابينا كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار اراخ كاتن في العاد نبزيسون يعني القضية العاد رونس العقل شكون عاد غير كنس نبرد بغدور بريد توفوس اللي سيتيني إلسنس إلى مشكل اللي فيه علنس هن هو ما سمعتها رجاز انتاني إن مدد لي كانت الركزة ترك زيمين كي يجيد اللي فيه علنك مشكلة كي كانت الركزة أما غدور بيمينك يمينك غير كنس التينين يمينك يوتير في علنك يكنس نان يجري يكرانيان الناس يمينك ونقدر يمين تيمينك يغرق القوت بلادم انت درس كان تخر بيشت ورغال بس من يغرش قال قود يغرش قال لي للبشر اللي حما يغاتني تقع ما سسنا ان انا سيمينك وري قد دي من دي منك غي كان ديكني غي لا يخسى يمين بلاد ما يقدي اي قدي اللي فعل نس يمين سيقدي الواقع باش يمين سأبدا يزري انا بدا يشير المهم الغرض والمقصود الصحابة رضوان الله تعالى اللي غرور لو العقل في القضيه كتركه تروس في القضيه المليح ماشي دروس يسد كذوبا نقدر ندخل لعدوه رانا قسم اقيس يعني القضيه اسبدا ابد اديسم من المزين ملي خصني مزي اديسم الريق ادي غير مقر علاش اشكو حتى الدين عند الرساله واللي ستسيني خصها ديال الصادقين زر النبي صلى الله عليه وسلم مسينا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنف ليس كذوبا يعني ليس اريتيني مدن هاتين بيصلى الله عليه وسلم ان تغوص فلان فلان انت وتيني نغدها النبي صلى الله عليه وسلم يسك تغوص فلان فلان انت وتسير من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنف ليس كذب ليس كذب ليس كذب هن جهنم العياذ بالله يقال يقال المكان نس بيقال العلاقه وجمعه ديون ديويغ الكذوب الكذوب اللي خصها شرا الغمس المجتمع الامه الزيك زمي الدراس الكذوب اللي عارف البشر نقدر الكذوب اللي عارف الواقع نقدر الكذوب اللي عارف الغاوسين ويلس نغدو اوه يجري الكذوب سماني يجري الكذوب سوالي هذا الكذوب في الدين هذا الكذوب في النبي صلى الله عليه وسلم أرس كذوب في العلماء أرس كذوب في القرآن أرس كذوب في العدد أرس كذوب يعني حتى الدين كشما أختين مين يكشما تين الكذوب غان زرن بيسا وسلم ليسن ما را يجرون لهم ما سغينا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار وكان يتم كل ما ديوين كان تغوصا لولي لغمس الدين ولا تلا غمس الشرع يرس تسرواج في بيدن عاد فلاس نسرواج في كدو عاد تسرواج مي ستكركاس عاد تسرواج كان تغوصا لولي لين غانا فانت في عاد سكدو من ميدن غيك اللي سنا سكدبن في النبي صلى الله عليه وسلم راك تين سكت غوصا انت وتكي سكير عاد سكدو في العلماء عاد سكدو في الاولياء يا العدد غير هذا هو اللي ما سسمع والمرتزي قال لي لشتانينا غالبا زعما الشغل دار القبور الصالحين كذا الى اخره ما يكسر السرواج ديال الشغل السرواج ديال الكذوب يكتين غير هذه سكر كذا كذا يمين يمكن لي الوالي غير كتين يتفري الوالي غير كتين الريت كم كا يوميا اي تدينا كان الزلاطي سي الزل صباحا ما سنغ ددا نغدي ينسى ما صغير الزلنا ما سن كاركتر المهم قوت الكذوب قوت الكركاس ما يقال الغرض من الكركاس ما يقال الغرض من الكذوب ما يقال الغرض كريمي كيكمي نحوطها من دونيت يمكن الحوطه من الدنيا لا ردي سمون مي لا ردي سمون غمس ندار ميدن اذا القضيه هذه الكذوب اللي خصها شرا غمس المجتمع تلوح الميد نس الكذوب في مي الكذوب في النبي صلى الله عليه وسلم دات الكذوب في ربي تبارك وتعالى الكذوب في الاولياء ربي تبارك وتعالى دات الكذوب في العلماء دات الكذوب في غمس المسائل الدين اللي سي خصها الامور الدين اللي سي خصها يعني الامور الدين اللي قال مين اللي قال الاساس الطمانينه الاستقرار لفلسوال الغيلاد نلقى ديال القضيه اللي كذوب حتى وين شكون ما يخشن نظرني على صعيد الفردنا بلاد ما يتقعني شهاده الزور كذا الى اخره على صعيد الامه ككل غير اللي سنا تفكك الولاء تشكليتين غير ما سمين القضية اللي كذوب ارزيق تميد غير كلسان ناس كذوب لمس الدين القضية اللي كذوب لمس الدين مستوي ماني غنت لحميد لحني العدد لمس النفاق لحني العدد لمس الزنقة لحني العدد والعياذ بالله غمس الكفر عشكو هذه خصها نسكن احتياط غوصة من النمي غدور براس كررت الكذوب براس انت درت هارس بديس شلاد غصت صباح هاني وصل لكيني سوكان صحان غنفوا من مدن غير ديال العدد الخرافات ديال العدد الخزعبيلات ديال العدد الكركاس ومن مدن علاش اللي خدمتو ومن انت اللي غباهره اللي غباهره تكرر انت عرفتنا دير المدن غصه الصباح اللي غادي تدير المدن غصه الصباح ما يجران ومن مدن الشغلان انا كيسنيتي غير صح امن ترجس يعني رجس سيكيزم الكذوبات تدي سبين ما يسمى يعني بالبدع المبتدعة غيلاد وخاصة الروافض الشيعة اللي يسكدوا من في الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أرسكدوا من في الأئمة ما كل لي قانا يعني الدين نسلكون ما في تبنى يتبنى في الخلوق والعياذ بالله لمتنين الكذب يعني زر لقد يلي كذوب غيلاد لكذوب لكل شيء غيكاد ما يكسب دان تكركاس الملك سبدان بدنت يا تكرك يعني يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي نغد يتكريكيست إن تسيد بنادم يبدو على سن زياد على سن تلقام يجي نخطع يجي زي اللي غيقا أي اللي غيقا الكذب لكن سيدنا سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه الكذوب لا شك أنه نكني من يسنخ كان الكذوب من يكسر من يكسر ولا لقد يعلى ما الديون يكونوا شكن تربيت لي وليلين تربيت ورتلي ربما العدد يغنغ من لغم من مزينس على سمو قول لي كركاس بس انت يمي على سمو قول لي الناس على سكي سغباس على سمو قول باس على سكي سغباس ميد تاني كل لي قران قيس هم تفيد بل بس نقال كرا اني وزينا سيري نيسن هتوري لي هتوري حاضر من تربو امس وزنت على قيس تربو الصدق على قيس تربو وخاتي كركاس اللي قيس اللي قيس تربو غيلا يزنانا كزعما يستيكر كاسن هذا تنتيني تلوحا غرص برا اهو تيكر كاسن كي يغرى يزوير زوار كيسكر كيس يزوار كي يغرى زوار يسكدم يسكدم ما سي الناس إذا القضية التربية اللي يسوري حاضر الصيدق من مزين ابن آدم بعد اسمه قول الصيدق ما سنتقمي لك دبورات نتنى ما سنتقمي حتي غينا غادي يبدو غينا غادي غينا غينا غينا غنشاكنا محاضر مريغ نشام حاب نشتيل غمس القضية التربية اللي غون تربو تروا في الصدق دي خصة النكات في الكذوب دري غيس دي خصة درسنك يغدو رباري يعني دي خصة تنتشجع في الصدق تنسيوين غمس الكذوب مريغ ستنسيوين غمس الكذوب العذاب نربي تبارك وتعالى تزود الأحاديث اللي دي ويقامل لي كذلك تنتشجع في الصدق إني ما تسكرت نقد بس كريس غوصة وتشتوال وإغيتني الصحت عنده ركوتة ولكني غاز سكدو يعني سكركيس عن مغشاء كيتك غير كريس أنت شجع مين أنت شجع تروار في مين في القضية الصدق القضية غوالة مثل الكاديم غيد لاند غيد يلسنة المسي المسألة اللي زوار يلعدد ميد نراك التيني هل الكتوب وركلو جينا وركلو جينيا يعني. هاته إلا ما يسمى بالكذبة البيضاء لسستينين يعني الكذوب وملين شوف هندي كركاس لكدوب هنو رجسو منين ولا سجوان ولا سجوع لكدوب كان كله لكدوب لكدوب كله من جهنة ما دقان لذلك لكدوب تكركاس يمتمنع عند الشريعة الإسلامية لا غمس المسين صح ولا حتى غمس المزاح حتى المزاح آر المزاح إذا كانت مزاح آر نتصاع نفرج نفوج هن الشريعة الإسلامية تحرم الكدوب ما سنغينا وكان ميدن تبلان سيد القضية اللي كدوب أربع رأس الصان غير يموتيني النكت غير يموتيني ميد النكت يعني غير يموتيني ميد مش يعني أقس الصان يلا على دقيس يقال الكدوب يتاور كذا يسكر كذا إلى آخره هيك على ها ها الصان ميدن النبي صلى الله عليه وسلم مسينا مس الشغلة زر النبي صلى الله عليه وسلم مسينا إنا ويل لمن كذب ليضحك الناس ويل له ويل له ويل له إنك الوين ما يقال الوين الوين أن العدد العلماء إيقا ينغوى لما سسميان الوين إيقا ينغوى يوسف جهنم انضرب ربي تبارك وتعالى أسلم هذا ينجرب جهنم كني ولا كني الوين مي يو الناس كذوب إيريسة صميد الوين ذارس الوين نغدير الويل الى الويل الى الويل نبي صلى الله عليه وسلم كرت ول غير مي عماس القاضي المزاح لي ستيني الكني نخت غوسا انت فوجا لذلك هن غير موتيني ميد النكات يغينا غي قال كتب اني خصتور تدرت العلماء ريت نيت ربا ريت نيت هن العلماء ردر بعض الاختراع او بعض الاحيان ردر كلا الحكام كلا الامثال غمس يعني فلسي والحيوانات الحيوانات ولا سوال على كتيني دا يي في تسكر كدا نغدي نغدي انا يوم ما تسكر كدا لا خير زود ذكر يوم ما لي لنا ما سنت كانت هنا وما تسقوا يوم ما تومنين يوم ما تومنين يوم ما اسقوان الشغل العلماء سكر الناس يلقى وهو القصة يغذي وربي يلاقيس العبرة المعنى يجوز استثنيت أما يغذي وربي تقى غالي تتصفقت أوهو لذلك النكتة كنين فلسفة غير مستيقان النكتة اللي غوري لي المعنى ورقس والو ما قيسي لان بدل انا كفرج نخرى صار تصان ارتصان ها ها وكاكا ها ها وكاكا انا الغدد الكدوب انا الغدد الكدوب اضني انا الغدد الكدوب اضني هاري الزيقز غينين غير كل شيء انا كل شيء الكدوب وكل القضية يتم ماشي غير كاغنينا ماشي غير قضية كاغنينا يعني القضية الكدوب دار نختبتي دار العدد يعني ما يسمى بالمسرح ما يسمى بكذا انا كل شيء تبدا فمي يتبدا في الكدوب بلاد مالك التينا مثلا يعني فيلم سينما يعني سؤال ما غادي سيقا صح فورتيكي إذا كانت تمتن لميد ما قالت تمتن يعني تسهدو بالمي أتسهدو غمس مين أنا فاتيني ميد دغينا تورتي قابلت وردك ما تقابلت غمس لفلا يستقبلت لكدوب تيكركاس دارت تعلمني ميد تيكركاس علمني ميد لكدوب المهم الغرض والمقصود تغوص لي زوار أن لما يتيني القضية ما يسمى بالكذبة البيضاء الكذبة البيضاء خصها ستحي دورت لي الكذوب كان بدا الكذوب رجعنا مع ارتوي بلاد ما يخشن ما يخشنان اري تسيبنا اللي بيسرسينا باش نجهنا مع نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت تغوص لي يقول ان وهو ما نكون جوج بلاد ما يسكتوا يجوج بلاد ما يسكتوا بلاد بعض الحالات اللي غيجوج بلاد ما يسكتوا تغوص لي كل يجي باهر يستوهمان وهو بنادم اللي تصالح كرميد لمغنين تريد تصالحت فلان انت فلان ماغن زون أورجينيات لسنتيني هنغينا يعدل بنادم يعني جوزاس أيس كدوب علاش باش يصالح سين مدنا ولكن مشان نغي بالغمس الكدوب الكدوب زوج مثلا هاتي كدار فلان كيت مثلا نرد أرض نصالح ندو دارو اللي يزورن نكيت درس اللي غديس جمعوا سيدي وانا يا خطاعي قام خاري سكيري فعل الله سيدي ودار السدوغ وعاد الزرغم على الاخرين كلشي اللي جمعتنا لو خصنا ندوري دار غوالي دار دار دار ويسين ولا دار سناتي نا غور الله وركي زرا ولا كذا الى اخره اسنو هو هاتي راه ديك صالح هاتي راه كذا الى اخره بدرك نيش فوفول كي بدرك كذا جبرك على خير كذا الى اخره باش مي باش نسقرب ميدن لذلك اصلاح ذات البين ميدن زونين يغور بين را تنسمون كذا الى اخره هنغينا يجوز يس الكذب كذلك يجوز الكذب زوج مثلا يعني العدو العدو مثلا عسكري مثلا مسلم يغني ضرب سوفوس العدو باش انا ستيني الصحت وهو لنا مثل المكان الفلاني كان قدا وقدات كذا الاخري غير هنا كذلك يجوز يجوز يعني يجوز هو اي سكدوب دادي غادي يعني تنجلو يوضرهم علاش اشكون انا غمس الحاله الحرب المهم الغرض المقصود يعني الحاله هذا يعني ما يسمى بالكذب الابيض لان بعض العلماء بعض الميدن رانا زعما غادي نسيت ماذا اتجوزنا قضيه الكذوب كذا الى اخره هل الكذوب يجوز نويد الحال سنين الحالات اللي في يعني اللي غيجوز يبنى مثلا اي كذوب يقول اللي كذب بس يعني وقت السفر اما الشرع اللي كذب بس اورني لا مس اما نولي اما الكذب نوري لا مس السياق الكذب اللي توي بنا المصروف الجذور اللي سنا يعني اللي سنا كامل لي القضيه يعني نتكركس يعني كخلاصه للموضوع القضيه نتكركس هاني خصها غنسن هنوري تبداد دان بان نتكركس دار تكركس هنري تطوار هنري تطوار على الزيكيز اللي غير النفاق اشكون بلا اللي دار اللي غيسكتو بسيلس هذا الزيكيز اللي غيسكتو حتى صل ما ظهرلس هنا اللي تلقى النفاق ها اللي كذوب ارزقي ثاني كان زندقه ها ارزقي ثاني كان شهاده الزور ها ارزقي ثاني كان الكفر والعياذ بالله لذلك يخسب ندم اي استعنص ربي تبارك وتعالى دي غني درا ماشي كان مازيق اشكو ماني غنكون ماني غنبدل بلاد ماني غاسبه راه بدون الكذوب عرس بدون الكذوب لو خطنا نضرب ماشي كران كروضي لو خطنا السوق حكران تغوصه يتزير قيس هذا كان يتزير انما مسرات فوق ما يكسرشمو ما نيكس كذا وري جوج مغي ابلا الكذوب غير راه داو غتلقي الساعه جرى غمس الزمان الاصحاب رضي الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فخص غزوه تبوك فغن كله دي سال عدد الاصحاب دي سي فوق تخلف الفلاس كراد ميدن كراد ميدن نتني بقان ورجي سفون الى قيس الهلال بن اميه الى قيس المراره بن الربيع الى قيس كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك المهم اللي غدي يوري النبي صلى الله عليه وسلم غمس غزوة تبوك واش كان المنافقين سكتوا في النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس مريضة كان الناس تضنى كان الناس تضنى تمغار غير جوج غير جمعت لي شفت غير هاد الكنينيت المهم كانوا كلهم جماعين النبي صلى الله عليه وسلم وناس اللي جمعت يقبل قيس يبارك الناس سير لينك انت النبي صلى الله عليه وسلم يسنيش قال المنافقين كعب بن مالك رضي الله عنه واش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم يعني تي نكون النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان سيدنا كعب رضي الله عنه إن لغينيني إسكريمين ستتسا عزو غاية تسا ولكن تتسان سيغا تتسا نغولي البلد ميقلقن إن اللي غندر سبيلنا إن يمعنى نغذي نغور فوق ناس يا رسول الله هن داري يلس يلس يكيس الحجاج يسني كدابيت يسني ووال داري ما نكسا تفوق ما نكسا تسلك أغيو وليني والله ركتني قبل الصحة والجد نكين اي غنان ولا جد نكين يعني اين شنط تفغ الاموال تفغ كذا تفغ ما يكسديك تفغ كذا بلا الدورة وليني ورديك فوق قبل العجز العجز كايل وحنا ما صغينا العجز اللي كسال انت كايس اسنو الفوق إن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إن سنغوا يغزان إناس نغوا إغزان زيد أرجيك قدر ربي تبارك وتعالى أي لرجيك يقضو إنا نكرغ بالك إنا نكبني إذ كلام بيد إنا نسمى تسكار معنى هو اللي اختخليت ها فلان فلان فلان رسد نكا كلهم منافقين فلان فلان فلان فلان سكدبن يرضف لسن النبي صلى الله عليه وسلم إناس استغفر لسن بالك سير سكدبا قيون كينا سو ديانك يدي بوق ضرغن خرماني غدي وقعي كذا كذا إلى آخره زر ما يكسد سلاك هن النبي صلى الله عليه وسلم يغي قالك دوبا دير هذاك استغفر النبي صلى الله عليه وسلم يغفرك ربي تبارك وتعالى إناك دانا اللي غا أي اللي صف أي اللي غش مشاور اللي غدور النبي صلى الله عليه وسلم وهاتي وريك الأخبار وريك غير كان ليك النير الناس اللي سيدنا ما مجزرة ما مجزرة زوجي كان ليجزرة أننا سعد لن ينسي نظني أيوة الناس بس جاوبن الناس جاوب بس غير ليس جاوب تقول كي الناس الله رزق تري ربي تبارك وتعالى إننا يقصد يجي يزوج زر ربي تبارك وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم الناس نغوينا كرادنا أديس نرسوا المسجد أديس نجمع والنمون السلام عليكم أديس نسلو ليرا سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه إنك رزقك غمس طرقات المدينة رجيس وقلني مسلم إنك صفي ورسول جيس جماع تان ونمو إن السلام عليكم ورزقنا وعليكم السلام إنك رزقك غير إنك رزقك شخص زيادة الظل إنك لو قلت نظل غير نسمع قرر غير النبي صلى الله عليه وسلم يسدي يسمع قل نغدوه إنك يخت يسري وغير يجيس وقل تمينا غير نسري وغدميو إرى نذم السيان مش هي وريزر إنك إلي غرمي غير إنك إلي خصف للضيق له يدوس يأيس العميس يدوس يسنع ميس اما سنتنا عورت نسيك شمن سرس الناس يربي يغنسك ربي تبارك وتعالى يسحب بغير بيد النبي صلى الله عليه وسلم نغدوه إنك وريجو عاود غني غزدا وريجو عاود غني غزدا إن يربي درسول نسيسن ربي دور قاسن سيسن الله هو رسوله الله هو رسوله أعلم إنك نغبع على الله فوغد إنك نكغنش كان نكونش كان أي اللي غزري 40 يوم هناك هيا وسا يشكل سري يصيف سري النبي صلى الله عليه وسلم ينغل أصحاب رضي الله تعالى عليه هناك ينقر سري النيي تم غارتنك السور تقربت إناني غاسمانيك هذا سر زمغي نييوه يسكينا النبي صلى الله عليه وسلم السور تقربت هناك يشمني السمغارت إنا سموني حويج البلكة سير زاري الدرب أرغي خضر بثبرك وتعالى ميرا هلال بن أمية تشكت مغارة نزل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أن هو اللي هلال بن أمية يشيب ورد فمات تتقابل ولا كده الأخرية زي ممكن أسكوس خطر فتات تقابل هنا سفاري قابلت ماشي مشكل المهم سيدنا كعب رضي الله عنه يسكوس تقميز غيك اللي أي اللي يكمل أي اللي يكمل 50 يوم يعني يكمل 50 يوم إنك وست 50 يوم ورغسي جوزور الزرورة الصبح هناك ارتكاغ الوردي ارتكال ذكاء اي سكال ذكاء نتيك صباح يميكيك هناك اني غنى يتكم ايان السيدي السودة تاكم ارسن ساعتي اردي تزال يشكد ينظنين اردي تزال غضارة سفوضار انا غواني يقزوكان يتختلي يتوريرت لي وان سيلي غدي غولي ولي دي كان فودار يغولي سيقين تويرت إني إني دا من غين عرسي سوال إني يا كعب أبشير إنس في الدوكان كأبشير سنو يسيل لك على الفرج إنس جدا يا ربي تبارك وتعالى يشكي لناك سيد لناس ما المهم إنا لكم دبو هو يس بايقا عن إنا أن يزوق الزربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى أن يغنى ربي تبارك وتعالى تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اللي غذيك ما والتي دي بالشر الناس أبشر بخير بأسعد يوم منذ ولدتك أمك يعني أنا غصة يقدرك يوس باري فولكين يوس باري عدل ما غصل ورجوف لك يزري كرانا ولا مسمو ورجوف لك يزري يعني كروس يفولكين ونعدل أبلا غصة إن كسغ أقشابيو فغست يفسر شكون ما يسمى بالبشارة يفسر أقشابيو زعما زوجك نيتك الجائزة السيدة اللي تيدي بشطر مسون شكل إنا شك خص مزقيد إنا كاري تلقانا مسلمنا أريد سلامنا على سلامتك مات على سلامتك على سلامتك مات على سلامتك المهم إنا اللي غنك شو مزر بيسو سلامة إنا اني غسر رسول الله التوبة يدي اللي غفليته بربي تبارك القرآن زر سيدة التي تفلس ربي تبارك الرغمي غير القرآن لمنافقين اللي دي شكاني دار ربي صلى الله عليه وسلم فلس هدوبنا فلس تمتن كذين أخري هاتي الدان ولكن يفصل ربي تبارك وتعالى العذاب يفصل انت مرا عرفني درامس القرآن الكريم عرفني أدر ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم سمي سخي دلان عرفني أدرس النفاق عرفني أدرس الكذوب ولكن ميدناد خرط ميدناد اللي صدقنين حيد الكذوب وخا يعني تغوص يعني بقى يعني وقعنا غمسية ينزيار وقعنا غمسية مسية اختل مسية يلمحك ضر نقيس ولكن مع ذلك ما تسكر قاني رقاز إنين صحت إنين اللي قان صحت ورش كذبنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك غير يعني شكون قضية انت تنصدق ماشي استوخصص غير سمي دنان اوهو تكني غصة كذلك بلاد تمين يغدي وربي يصدق ربي تبارك وتعالى اردتني الصح اردتني اي اللي قال حال هان ربي تبارك وتعالى انت انا ردت يسكر تياويل وخان يضرب مسلك العوضي هان ربي تبارك وتعالى انت انا تدسي سنو ردت سيقو ردت سيك ثم رايان كذا ردت سيك مردت سيوف الكبار مقرن لناك دوري تم السيد يعني كعب بن مالك رضي الله عنه يبدأ ربي تبارك وتعالى مسلك القرآن الكريم ورتي نكي تم وعلى ثلاثة الذين خلفوا سكرا ديتسي يبدأ ربي تبارك وتعالى مسلك القرآن سنو التوبة اسمه يختوقز توقز توبة اسمه من فوق سبع سماوات اختوقز يعني اختوقز توبة يعني نكرز بيدنا الناس رسول الله توبة وناس اللي خطوب غير اللي خفليته وربي تبارك وتعالى مس القرآن الكريم هان دارس النمور الأمر اللي زور لمالي وكله ترتك الصدقة وسين والله ورسار دكي سارس وليس كدب ولا أخرت غوصا زيكنا مس النمور والحياة كل شيء الحياة وكل شيء سيدنا كعب رضي الله عنه القصة دارت التيني اللي غير يمت الناس هان ربي تبارك وتعالى القسمة دي يعني انت قد يتون لي قال لي اللي يقول لي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيف لس ربي تبارك وتعالى ويجي يخيب ربي تبارك وتعالى ولكن عايش يختار يخيب ربي تبارك وتعالى والله هم كتير يخيب ربي تبارك وتعالى أبدا في الصدق اللي يصير غاك وده اللي غا اللي غيب درا يعني تجمعت النبي صلى الله عليه وسلم إني يسأل اللي كان صح دي اللي قال الحال ماشي زي كده القصص في الحقيقة يعني قوت غمت قد ينصدق بلد مغدور بريتين الصح يندور هو اللي المبرد العالم اللغة مقرن علاش أستين المبرد القصة غير اللي رد بدر أنت غانا فاستين المبرد إيرولا الشرطة العباسية العباسيين إيرولا اسم يكشم داري الفقه يمس الفقه ليش كشم فيها تخيبت غير تخيب إيش مو يشم تخيبت لي يقن في الناس سيدي قلت لكم الشرطة ناس من زفلان وتزريط الناس نعاد الناس مزات الناس تخيبيت لا غير لا الناس تخيبيت لا بلا ويساقين غير تصع بلكن فلت ما يجيج من غوا يجيج من الصيادة كتا يجيج من يستخدمك ولا لمبرد مثل خبيث لي يسيس كله صمد يسيس وقف قف أنا فاستين المبرد المهم أنه من قد ينصدق لقد ينصدق أنت تهجر من البلاد لا فلك القوت الكريديات لا فلك القوت نصدع نقول نولي واجه مدن مشا ستيني تغصت صباح غصت صباح غصت صباح غصت صباح الكدام دي خصان السن هن الكذوب تقال علامة ضعف الشخصية الكذوب تقال علامة بلاد بيصير ضعف الكذوب قال علامة بلاد بيسوري لي الكذوب قال علامة بلاد يسي خرل صح تقال علامة بلاد بيسي قوة صح تقال علامة بلاد بيسي زارة يتحمل مسؤولية صح تقال علامة بلاد بيسي اسنيتي قال قاسر دستوريجي لذلك هن حقيقة الحقيقة اللي كدوب الصدق هن نسان جيك تسمو قول قد ينتو الرجزة ديس جيك ورتلي تو الرجزة يس جيك تلا المعنى نغديس جيك ورتلي المعنى لذلك الصدق انت صدق ورجسي لبلا الخير صدق ورجسي لبلا وفوركي صدق ورجسي لبلا على خير لكدوب ورجسي لبلا تبمارا لكدوب ورجسي لبلا جهنما لكدوب ورجسي لبلا المقادير فوانظر بربي تبارك وتعالى أنا غير الصادق هن ربي تبارك وتعالى ليت لغنى لغنى ربي تبارك وتعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ما ينوي السين والصديقين والصديقين أو ده غير ربي تبارك وتعالى الصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غدي سيسمون هذا غير صديقين لا يلغي سبع الكذوب يسبع الكاذبين يسبع كل ما يقال له خلق خشن وخاصة يغسل السن إلس لبلاد ما يتلس بدنتيني هنضرق مضيقة يمكن أكيب إيغي دردي خكيبي هنشقو كان السجن تبيت نسلي بها رشقا استيقان تختد لقضية الكذوب وانظر بربي تبارك وتعالى وفق دلغي انتين قام مسؤول لأن ربي تبارك وتعالى الذين استمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون